بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 57. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. باب ترك، باب على الإضافة، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس، أي وترك الناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. قول باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي لا فيه للعهد الذهني، وقد تقدم أن الأعرابي واحد الأعراب، وهو من سكن البادية عربا كانوا أو عجما، وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة، فلو منع لا زادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد. يعني من باب يعني دفع المفسدة الكبرى، المفسدة الصغرى، أو أن الرجل كان شرع في المفسدة يعني لوث جزء من المسجد، فلو منعوه لا لوث يعني جزء أكبر، بالإضافة إلى تنفيره يعني من الإسلام، ثم قد يتضرر يعني الرجل إذا حبس بوله. فالناس السلام قال: دعوه ثم صبوا عليه ذنوبا يعني من ماء يعني. فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. قول همام هو ابن يحيى وإسحاق وابن عبد الله بن أبي طلحة. قول عن أنس ولمسلم قال: حدثني أنس. وطبعا لو ان يعني الراوي غير مدلس يعني ما تفرق يعني، ولكن تفرق اذا كان مدلسا. ولمسلم قال: حدثني انس. قوله راى اعرابيا حكى ابو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزني، يقول في مخطوطه اخرى المدني بدل المزني، انه الاقرع ابن حابس التميمي، وقيل غيره كما سياتي قريبا. قوله في المسجد اي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه، كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له كما سيأتي. قول حتى أي فتركوه حتى فرغ من بوله، فلما فرغ دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء أي في دلو كبير فصبه، أي فأمر بصبه كما سيأتي ذلك كله صريحا. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق أكرمة بن عمار عن إسحاق فساقه مطولا بنحو مما شرحناه، وزاد فيه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. يقول: وسنذكر فوائده في الباب الآتي بعد إن شاء الله تعالى. باب رقم 58. قال الإمام البخاري: باب صب الماء على البول في المسجد. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا، يعني أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني دلو عظيمة، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قول باب صب الماء، قول أخبرني عبيد الله كذا رواه الأكثر، رواه أكثر رواه عن الزهري، ورواه سفيان بن عيينة عنه عن سعيد بن المسيب بدل عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. وتابعه سفيان ابن حسين، فالظاهر أن الروايتين صحيحتان. يعني هنا الرواية قال البخاري أخبرنا أو حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري شيخ الزهري عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، في رواية أخرى يعني الأكثر رواه عن الزهري عن عبيد الله، ورواه سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب، يعني بدل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وكلاهما طبعا في طبقة واحدة لأن كلاهما من فقهاء المدينة السبعة، وإن كان الإمام سعيد بن المسيب يعني أعلم منه، أنه لما مات سعيد استوى الناس، يعني كان لا يتحرج أحد أن يجلس في حلقة سعيد بن المسيب، فلما مات استوى الناس يعني بقية الفقهاء. يقول وتابعه يعني تابع سفيان ابن عيينة سفيان بن حسين، فالظاهر أن الروايتين صحيحتان. قوله قام عربي زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال إن هذا العربي اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد. وهذه زيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب، البخاري له كتاب الأدب في الصحيح يعني من الحديث المسند على شرطه، وله الأدب المفرد، وطبعا الأدب في الصحيح يعني على شرطه نفس من ضمن الصحيح، وله كتاب يعني آخر اسمه الأدب المفرد لم يشترط فيه الصحة كما اشترط في الجامع، ولكن فيه الحسن الصحيح والحسن، وفيه الضعيف ولكنه يسير يعني جدا، وليس فيه حديث طبعا يعني ضعيفة جدا أو موضوع. والشيخ الألباني يعني ميزه إلى صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. يقول هذه زيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، هذه طريق يعني أخرى من طريق الزهري عن أبي سلمة، الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والزهري عن سعيد بن المسيب، والزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول وقد روى ابن ماجه وابن حبان حديث تاما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذه طريق أخرى ولكن ليست من طريق الزهري، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وكذا رواه ابن ماجه أيضا من حديث واثلة بن الأشقع، يكون هذا الحديث يعني آخر الصحابي مختلف. يقول أخرجه موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء سليمان بن يسار قال اطلع ذو الخويصر اليمني وكان رجلا جافيا فذكره تاما بمعناه وزيادته، وهو مرسل يعني سقط منه مدون التبعي، لأنه عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفي إسناده مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء، وهو عندهم الطريق الأصم عن أبي زرعة الدمشقي عن أحمد بن خالد الذهبي عنه، وهو في جمع مسند بن إسحاق لأبي زرعة الدمشقي من طريق الشاميين عنه بهذا السند. لكن قال في أوله اطلع ذو الخويصر التميمي وكان جافيا، والتميمي هو حرقوس ابن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج، وذو الخويصر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا يعني من ظهر هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم إلى آخر الحديث. وقد فرق بعضهم بينه وبين اليماني لكن له أصل أصيل، واستفيد منه تسمية العربي، وقد تقدم قول التاريخي إنه الأقرع. ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حص، والعلم عند الله تعالى. قول فتناوله الناس أي بألسنتهم الناس يعني الصحابة رضي الله عنه، والمصنف في الأدب فثار إليه الناس، وله في رواية عن أنس فقاموا إليه، وللإسماعيلي فأراد أصحابه أن يمنعوا، وفي رواية أنس في هذا الباب فزجره الناس. وأخرج البياقي من طريق عبدان شيخ المصنف في بلد فصاح الناس به، وكذا النسائي من طريق ابن مبارك فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي، ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة مه. قوله هريق، والمصنف الأدب وأهريق، وقد تقدم توجيهها في باب الغسل في المخضب. وقول سجلا بفتح المهملة ليسين وسكون الجيم، قال أبو حاتم السجستاني هو الدلو ملأ، فالسجل الدلو مملوء بالماء ولا يقال لها ذلك يعني وهي فارغة. وقال جريد السجل دلو واسعة، وفي الصحاح الدلو الضخمة. قول أو ذنوبا، قال الخليل الخليل الدلو ملأ ماء، وقال ابن فارس الدلو العظيمة، نفس الكلام في سجل. وقال ابن السكيت فيه ماء قريب من المل ولا يقال له وهي فارغة ذنوب. انتهى. فعلى الترادف أو للشك من الراوي أنه إما قال سجلا أو قال ذنوبا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال سجلا أو ذنوبا على الترادف، وإلا فهي للتخيير. والأول أظهر فإن رواية أنس لم تختلف في أنها ذنوب، فيقول على الترادف يعني. وقال في الحديث من ماء مع أن ذنوب من شأنها ذلك، لكنه رفض مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. قوله فإنما بعثتم إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم، أو كونهم مبعوثين من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، بما ذكر لكونهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله صلى الله عليه وسلم بذلك أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا، ويقول أحيانا بشروا ولا تنفروا. وقول يسروا ولا تعسروا يعني قد يقول الإنسان قد يكفي يسروا، ولكن يعني هذه تفيد أنه قد يسر أحيانا ويعسر أحيانا، ولكن قال يسروا يعني يكون دائما يعني تكلفكم بالتيسير وعدم التعسير. يسروا ولا تعسروا، وأيضا بشروا ولا تنفروا. الحديث رقم 221. قال الإمام البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك رحمه الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري أنه قال سمعت أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب يهريق الماء يعني على البول. قال وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قول أخبرنا عبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد الأنصاري قول حدثنا خالد سقطت الرواية من رواية يعني كريمة. قول حدثنا خالد يعني يبدو أن في كلمة باب هنا يعني قد تكون يعني ترتيب الكلام هنا مختلف، يعني يكون يعني هو باب يهريق الماء على البول، ثم قال حدثنا عبدان بالإسناد الأول ونفس المتن يعني، ثم قال وحدثنا خالد، بهذا الترتيب يكون الكلام ايه منضبط يعني، فلعل هذا يعني خطأ او من النساخ يعني. قول حدثنا خالد صفت الزوار من رواية كريمة والعطف فيه على قوله حدثنا عبدان. وسليمان هو ابن بلال، وبان لي المتن على لفظ روايته لان لفظ عبدان فيه مخالفة لسياقه كما اشرنا اليه انه عند البيهقي. قول في طائفة المسجد اي ناحيته. والطائفة القطع من الشيء. قول فنهاهم في رواية عبدان فقال اتركوه فتركوه، فهريق عليه كذا لأبي ذر والباقين فأهريق عليه، ويجوز إسكان الهاء وفتحها كما تقدم، وضبطها ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث بفتح الهاء أيضا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم بادروا بالإنكار لأن هذا منكر، إنسان ينجس المسجد. واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. قال ابن خيش العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث على التخصيص. ولهذه القصة أيضا، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم العربي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، وفي المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، أنه أمرهم يعني بصب الماء على النجاسة، لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. لبعض الناس قالوا أن المباني والأرض يعني أو متصل بالأرض كرأي شجار المباني بيطهر بالإيه بالجفاف، لو كان كذلك ما أمر بصب الإيه الماء، ولكن يعني أمر بصب الماء يدل على تعيين الماء. وفيه أن وسائل النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، لأن طبعا ما يصب عليها الماء مش هتزيل كل النجاسة على الأرض، ولكن هتخفف النجاسة، تأخذ بجرم النجاسة أو معظم النجاسة إلى باطن الأرض ويبقى أثر، ولكن هذا يكون معفوا عنه. وقلنا الفرق بين ورود النجاسة يعني على الماء ورود الماء على النجاسة، فهنا ورود الماء على النجاسة فبيعفى عن الأثر أو النجاسة المخففة بالماء، ولكن لو كان ماء وردت عليه النجاسة فإنها تنجسه لو غيرت أحد أوصافه قليلا كان أو كثيرا على قول البعض. والذين قالوا بالإيه بحديث القلتين أو الفرق بين القليل والكثير، يعني قالوا إن كان قليلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه، وإن كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير. يقول: وفيه أن وسائل النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلتحق به غير الواقعة، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود تطهير تعين الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعموم الفارق. واستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنه لو اشترط لا توقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذلك لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، أن الثوب يعني في نجاسة وغسل يعني لا يشترط عصره. قال الموفق في المغني بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول العربي شيئا، وفي الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه. فالجاهل يعني يرفق به، خاصة يعني إذا كان يعني حديث عهد يحتاج إلى يعني أن يتألف يعني على الإسلام. وفي رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: فقال الأعرابي بعد أن فقع في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، فلم يؤنب ولم يسب. وفيه تعظيم المسجد وتنزيه عن الأخضار. وظاهر الحصر من سياق مسلم يعني في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الاجتماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير مذكورات وما في معناها خلاف الأولى، والله أعلم. أن المسجد يستغل يعني في خلاف الصلاة والقرآن والذكر. وطبعا في أشياء من يعانها كإحضار التجارة المسجد أو نشدان الضالة في المسجد أو فصل الخصومات في المسجد، لأن هذا مدعاء العلو الأصوات في المسجد. يقول: وفيه أي في الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، خلافا للحنفية حيث قال لا تطهر إلا بحفرها، يعني قال الماء المتنجس التراب المتنجس يزال يعني. كما أطلق النووي وغيره، والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبينما إذا كانت صلبة فلابد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها. واحتج فيه بحديث جاء من ثلاثة طرق، أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف، قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان، أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل ابن مقرن، والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاووس، ورواتهما ثقات، وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا. وكان الأئمة يحتجون بالمرسل لحد الإمام الشافعي يعني أو حنيفة أو مالك، كانوا يحتجون بالمرسل، وجاء الإمام الشافعي جعل له ضوابط أن يكون من كبار يعني التابعين كسعيد المسيب، ويعني أن يأتي ما يعضده يعني من إما يعني حديث يعني موقوف على الصحابي أو حديث يعني أخذ ضعيف يقويه. وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقا، والشافعي إنما يعتضد عنده يعني المرسل يتقوى عنده إذا كان من رواية كبار التابعين، وكان من أصل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما، والله أعلم. وسيأتي باقي فوائد في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.